اللي بعدها تفسير سورة الجن من أول السورة إلى آخرها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. هذا حدث كوني يدل أيضا، هذا من دلائل نبوته، في شيء تغير في الكون كله. حتى أن في شيخ من العرب قالوا له: النجوم بدأت تساقط، الشهب كثرت، قال: انظروا إن كان النجوم اللي يهتدي بها الناس الثريا والجدي ويهتدون بها في البر والبحر وفي زراعتهم وفي صيدهم، إن كان اللي يطيح المعالم، لأن السماء لها معالم مثل الأرض لها معالم، فهذا خلاص اقتراب الزمن انتهى الموضوع كله، وإن كان اللي يطيح نجوم غير مسمى وشهب فهذا أمر عظيم أيضا. شوف الشيخ هذا جاهلي بس عندهم عقل الناس، فقالوا: لا، بالنسبة لمعالم السماء الثريا والجدي والقطب وهذه ما حد تحرك، لكن النجوم كثرت، قال في أمر عظيم حصل. فيقول هنا: حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، ما عاد يستطيعون الوصول للسماء. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، الفرقة اللي كان موكل بهم تهامة من الجن يشوفون كان في أخبار، توجهوا نحو تهامة، انصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. تهامة مشهور الإقليم اللي بين الجبل والبحر في جزيرة العرب، ونخلة الآن اللي هي بعد السيل الكبير، إذا تعديت السيل الكبير ذاهب إلى مكة الميقات، بيجيك على يمينك لوحة مكتوب الشامية، وبيجيك على يسارك قرية الآن عامرة، لأن الشامية داخلة في الجبال، قرية عامرة اسمها ليمانية، هي كانت اسمها نخلة الشامية ونخلة ليمانية، والطريق بينهن حذفوا كلمة نخلة وتركوا الأوصاف فأصبحت الشامية واليمانية، هذه نخلة. الآن تشوف مدرسة على الطريق اسمها مدرسة اليمانية، وكوبري اسمه كوبري اليمانية، معناه نخلة اليمانية، هذاك محله. فالجن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان في نخلة عامدين إلى سوق عكاظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يأتي لمجامع العرب يدعوهم. وسوق عكاظ أين هو؟ مكان الآن اللي الآن جددوا اللي قبل الطائف، لأنهم إذا طلعوا من نخلة على الميقات مو بيروحون مع طريق الآن مع الحوية، لا، يمشون مع الجبال مباشرة أمام إلى سوق عكاظ. والآن في طريق جديد، مطار الطائف الدولي الجديد يمر مع هذا الطريق من سوق عكاظ مباشرة إلى الميقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم عامد إلى سوق عكاظ ليدعوهم إلى التوحيد، فأدركوه الجن هناك. قال: فأدركوه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. شوف في فرق بين السماع والاستماع، السامع والمستمع، وهذا حتى في سجود التلاوة، قال: يسجد القارئ والمستمع دون السامع، المستمع اللي متعمد. لما سمعوا استمعوا فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. سبحان الله، الجن عندها فراسة وعندها تعظيم القرآن، وحنا ما عرفوا مباشرة أن الحدث الكوني هذا اللي حدث حتى في السماوات سبب هذا الكلام. ويجيك واحد يقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا اللي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم السورة هذه بتمامها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سبحان الله، السورة هذه عظيمة القدر. طيب، يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم هذا، قالوا، يقول: قل أوحي إلي، قل يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني قرآن يقول بليغ في لفظه ومعناه، والقرآن عجب، والله القرآن عجب، تغرف منه الحكماء طول القرون ولا نقص منه شعره، كل يوم يطلعون آلاف المعاني وهو يتجدد، وهذا لا يمكن يكون كلام بشر، كلام البشر له معنى، معنى ثلاثة بالكثير إذا كان عنده يعني وجوه كما قال المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. يعني يحط في البيت احتمالين ثلاثة وخلي الناس يتهاوشون عليه، لكن لا حد. أما أن القرآن المعاني هذه في الأحكام في الشرائع في العقائد تجدد وغني وثري، والآية أحيانا لها عشرات الاحتمالات، كل ما جاء جيل من البشر اكتشفوا فيه أشياء، هذا ما يمكن، هذا عجب. ولذلك أعظم ما يورثك اليقين أن محمد رسول الله هو القرآن. دعك من تفجر الماء بين أصابعه، حق هذا، لكن هذه أشياء مؤقتة للي كانوا في وقته واللي يصدق بعد ذلك، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها. ولذلك كانوا أحيانا الصحابة يقولون ادعوا لنا ربك أو كذا، وهو كان يراهم في عطش وما سأل ربه أن يفجر الماء بين أصابعه، لما عاد كذا صارت آية وصارت رحمة لهم، ما كان يطلبها. أعظم ما يدلك على أنه صادق الكلام اللي أتابه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما يكفيهم، هذه أعظم آية، معجزة خالدة عبر القرون تتجدد، ما يخلق على كثرة الرد، ما يتفه، ما تشبع منه العلماء، ما تنقضي عجائبه. هذا مو بعبرة، هذا من جابه محمد عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ من أتى الكلام هذا؟ هذا أعظم ما يورثك اليقين أنه رسول الله حقا. كل ما تقرأ القرآن كل ما يزيد يقينك بالقرآن وبالله وبرسوله. قرآن عجبا، حتى الكفار كانوا إذا سمعوه يدوخون. أبو جهل يجلس فاتح فمه من الليل إلى الفجر، والثاني والثالث متدسسين يسمعونه، ويلتقون في الطريق عند الفجر، قال: يشوفونكم سفهاكم، يسلمون الآن، وتعاهدوا أنه ما عاد نرجع. في الليلة الثانية كل واحد رجع المكان ما يدري عن صاحبه، ويلتقون في الطريق، حجزوا. كلام سبحان الله يأخذ بالألباب. أنه استمع، يقول الشيخ في فائدة نحوية هنا بالفتح، أنه فتح المراد فتح همزة أن، تكتب فوقها فتح همزة أن، أنه لأن هنا فاعل أوحي، وفي إنا سمعنا بالكسر أي كسر همزة إنا لأنه محكي بعد القول، تقول قال فلان إن كذا وكذا. طيب، وقوله يهدي إلى الرشد إلى الصواب، وقيل إلى التوحيد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، عرفوا مباشرة الإيمان، ولن نشرك بربنا أحدا أي أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يقول تعالى جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحب والولد، وذلك أنهم لما سمعوا التوحيد لما سمعوا القرآن فهموا التوحيد. ليس مراده فهم أن الله ما يشرك به، هم قالوا قبلها ولن نشرك بربنا أحد وسيأتي، لا، هو يقول هنا لما سمعوا القرآن فهموا أن الله ينزح عن الصاحب والولد وأن الله واحد في ذاته، فهموا يعني تفاصيل التوحيد، وسيأتي توضيح الشيخ. ولذلك قال بعدها: وتنبهوا على الخطأ في عدم، هنا مصاحفة، في عدم تنزيه الله عما لا يليق به، استعظموا ذلك ونزهوه عنه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يقولون الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيه هو إبليس اللعين، قال مجاهد، وقيل هو أو غيره من مردة الجن، والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. يوم سمعوا القرآن قالوا سفيهنا كان يقول على الله شطط، جاوز الحد في الظلم والافتراء، وهكذا كل مشرك. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يقول يعني أن في ظننا أن أحد من الثقلين لن يفتري على الله ما ليس بحق، قال فلسنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك. شف أنهم من الأصل ما صدقوهم. قال فلما سمعوا القرآن تبين لنا، لما سمعنا القرآن تبين لنا افتراءهم، يقولون الجن احنا من أصل عندنا مشكلة، لكن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لكنهم جاءوا بكذب، جاءوا بالشرك، فلسنا نصدقهم، فلما سمعنا القرآن تيقنا أن هذول مفترين. هذا يدلك على كما قال تعالى نور على نور، أن الإنسان يعبد الله عز وجل ويستقبح الأوثان قبل ما يأتي أحد، ثم إذا جاء القرآن زاد، كما قال عمرو بن عبسة: كنت أنا في الجاهلية أوقن أن الأوثان باطل وليست شيء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معنى هذا أن الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر وخاف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم، فلما سمع ذلك الجن استكبروا وقالوا سدنا الجن والإنس، فذلك الرهق، والرهق في كلام العرب الغشيان المحارم، زادوهم رهقا يعني قالوا ما دام متعوذون بنا أجل حنا متحكمين في الجن والإنس، فبغوا وتمردوا. وفيه احتمال آخر أن هذا زاد الإنس رهق، أي خوف وذعر وإرهاق، يعني كلامهم هذا زاد الإنس رهق، فهو الإنس ازدادوا ضعف والجن ازدادوا تمرد. وترى هذا يحصل الآن مع ضعاف الإيمان، يخاف من الجن لين يتمردون عليه، ولا الأصل أن الجن هو اللي يخاف منك، الأصل الجن هو اللي متخفي، لكن مع ضعف الإيمان تخاف منه فيتمرد عليك، فأنت تقوى بالله عز وجل وبالقرآن يخاف منك، يهرب وله ضراط، زعيمهم الأكبر يهرب وله ضراط. قال وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. قيل إن هذا مما حكاه الله عن الجن، أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقيل إن هذا من كلام الله، أشير النقطة، ويكون الضمير كلمة يكون ساقطة، ويكون الضمير فيه وأنهم ظنوا للجن نفسه، يعني الله يقول وأنهم يعني الجن ظنوا كما ظننتم، الخطاب للإنس، أن لن يبعث الله أحدا، فإما أن يكون حكاية قولهم وإما أن يكون الله عز وجل هنا قال هذا الكلام، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ما ظنوا أن فيه باقي رسول، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يؤخذ من قوله ملئت حرسا شديدا وشهبا أن الحادث يعني الأمر اللي حدث الملأ هذه خطأ، ميم ولام وفوق اللام همزة، الملأ والكثرة ملئت، هذا اللي حدث. وكذلك قوله مقاعد، كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس والآن ملئت المقاعد كلها. شوف هذا الأمر العظيم اللي قص الله علينا، أن الجن لمست السماء الدنيا تلمسها، واللمس هو أخص الحواس، إذا كان أنت بتأكد من شيء تلمسه، ما قالوا رأينا السماء ولا وصلنا، قالوا لمسنا السماء الدنيا، ليست السحب، السماء الدنيا، فوجدناها ملئت. شوف هذا الحدث الكوني بسبب بعثة صلى الله عليه وسلم، ملئت امتلأت كلها حرسا شديدا، حرس وشديد وشهب، إذن في أمر جديد حادث الامتلاء هذا، وأن كنا قبل الحادث هذا نقعد منها مقاعد، يلقون مقاعد فاضية ولا فيه ناس غيرهم في حرس، لكن ما كان فيه تشديد مثل التشديد اللي حصل بعد الرسالة، فكانوا يجدون مقاعد خالية فيجلسون ويستمعون ما يقضى في السماء، لأن الله إذا قضى ينزل من سماء إلى سماء لين يأتي للسماء الدنيا، ثم يتحدثون بما قضي في الأرض فيخطف منهم الجن الكلمة فيلقيها إلى أذن وليه. الآن المقاعد كلها مليانة والحرس مشدد، والسماء هذه حدث فيها أمر عظيم، ملئت بالشهب وملئت بالحرس وأغلقت المقاعد كلها. سبحان الله، الحدث هذا كيف ندري عنه لولا هذا القرآن؟ كيف ندري عن هذا؟ قال ومعنى هذا أنهم يذكرون سبب ضربهم في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الله أراد بهم رشدا، يعني هذا اللي شافوه في السماء خلاهم يضربون في الأرض كلها لين علموا بهذا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. قلت لكم مرة إن دون في القرآن تأتي بتسعة معاني، ب13 معنى، دون بس ثلاث حروف تأتي ب13 معنى، هل تفكرنا فيها؟ في كلمة دون، مرة تجي قبل، مرة تجي بعد، مرة تجي تحت، ومرة تجي كذا، ومرة دونك، أحيانا إغراء، دونك فلان، ودوني باب الأمير مغلق، ودونه تحت، لهم عذاب دون ذلك، قبل ذلك، لهم عذاب دون ذلك، أقل من ذلك، لا، فتأتيك على كل شكل، هذا الثراء صحيح. دون تأتي على 14 معنى في القرآن، وترى هذا ينفعك. الآن فيه تفسير اسم الله الباطن، بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. هاي الله، وش معنى دون؟ طلعها من 13 معنى، وش معنى ليس دونك شيء؟ ليس تحتك، ليس أقرب منك، ليس كذا، ليس قبلك، ليس طلعها. لكن هو الباطن فليس دونك شيء، ما قال ليس تحتك شيء، بينما الظاهر قال ليس فوقك شيء جل الله وتعالى. هنا ومنا دون ذلك، منا الصالحون ومنا دون ذلك، قد تأتي بمعنى غير، ومنا غير ذلك تأتي بمعنى دون تحت الصالحين. قال كنا طرائق قددا، يقولون منا الصالحون ومنا قوم دون ذلك. والقدة من قدة كالقطعة من قطعة، وصفت الطرائق بذلك لدلالتها على القطع والتفرق. يقولون التفرق اللي في الإنس تراه مثل في الجن، في يوم تبليغ عاد صار جني وتبليغي هذا وشطر هذا كل يوم خروج، وفيهم إخوان يدورون الحكم ويدورون ويلعبون على الناس، وفيهم كما قال هنا قال الحسن هم أمثالكم، منهم قدرية ومنهم مرجئة ومنهم رافضة. قال ابن كيسان لكل فرقة هوى كأهواء الناس. إذن مثلنا تماما. في واحد من السلف سأل الجني كان يقرأ عليه القرآن، قالوا شرد الناس عندكم؟ قال الرافضة. قال انهم في كل مكان هم أرد الناس رافضة الجن. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الظن هنا معنى اليقين، وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم، منهم أخيار ومنهم أشرار. فيقولون نحن أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنهم يعتقدون أن الله عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي منه بدال عنه ولا ينجي منه مهرب. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقولون لما سمعنا القرآن آمنا به، وهذا يدل على أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازمان. من يؤمن بربه، والبخس أن يبخس من حسناته، ما نخاف أن يبخس منا، والرهق أن يحمل عليه ذنب غيره. فيقولون لما سمعنا الهدى، سموا القرآن هدى، آمنا به، وقالوا من يؤمن بربه لا يخاف لا بخس ولا رهق. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هم الكافرون. يقال قسط فهو قاسط إذا ظلم، وأقسط فهو مقسط إذا عدل. روي أن الحجاج قال لسعيد بن جبير ما تقول فيه؟ قال قاسط عادل. فقال القوم ما أحسن ما قال. قال الحجاج يا جهلة، سماني ظالم ومشرك. وتلى هذه الآية القاسطون، وتلى الآية اللي في الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فسعيد يقصد أنك عادل، يعني عادل عن الطريق الصحيح إلى الشرك، وأن قاسط يعني ظالم. وكان الحجاج من أعرف الناس بالعربية. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول لو استقاموا على طريقة الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا. وذكر الماء الغدق وهو الكثير لأن السبب لسعة الرزق. الماء يكون مع الزراعة، يكون مع الاستيطان. الآن شوف المدن اللي على ماء غير المدن الجافة، والزراعات والخير والرعي كل شيء الماء يجي معه المال. الآن سيأتي بكلام عمر. قال لنفتنهم فيه أي نختبرهم كيف شكرهم. قال الحسن والله إن كان أصحاب محمد لكذلك كانوا سامعين مطيعين، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمام فقتلوه. هذا ليس المراد الصحابة نفسهم، لكن المراد اللي قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. وإلا الصحابة والله لا همهم لا في كنوز كسرى ولا كنوز قيصر ولا قاموا على عثمان ولا قتلوه. الصحابة اللي هم الصحابة. هذا إن ثبت عن الحسن. وقال ابن جرير عن عمر حيث كان الماء كان المال، وحيث ما كان المال كانت الفتنة. صدق الله عمر. حتى في الرؤية ترى، الرؤية إذا شفت الماء يمكنه مال ويمكنه فتنة، فالماء هو المال وهو الفتنة. قال يسلكه عذابا صعدا، قال ابن عباس شاقا، وأصله أن الصعود فيه مشقة على الإنسان. وشوف كلمة يسلكه، يسلكه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه، ما سلككم في سقر. سلكه في الشيء يعني أدخل فيه، دخل فيه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل المساجد أعضاء السجود السبعة، إما البيوت وإما الأعضاء، والظاهر أن السجود نفسه، أن المساجد أعضاء السجود لله. فلا تدعوا مع الله أحدا. رسالة الشيخ اللي هي 10 الحالات 10 الدرجات هي شرح لهذه الآية، أخذناها فيما سبق. 10 الدرجات شرح لقوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، معناه لما قام عبد الله يعبده كادوا يزدحمون عليه متراكمين تعجبا مما رأوا من عبادته وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله. وعبادة عبد الله ليست بالتاء، هذا التصحيف، بأمر مستبعد في العقل، بدال عن في، يعني ليست بأمر مستبعد في العقل ولا مستنكر حتى يكونون عليه لبدا، لكنهم سمعوا القرآن نفسه. وقيل لما قام عبد الله وحده مخالفا للمشركين كادوا لتظاهرهم على عدوانه يزدحمون عليه متراكمين، هذا أيضا معنى حسن فيها. لما قام عبد الله يدعو للتوحيد الخالص والكفر بالطاغوت تلبدوا عليه، أرادوا محاربته. قال قتادة لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله، إلا أن الله، لفظ الجلالة ساقط، إلا أن الله يتم هذا الأمر وينصره على من ناواه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قل للمتظاهرين عليه إنما أدعو ربي، ما أتيتكم بأمر منكر ولا ما يوجب إطباقكم على عداوتي، إنما التعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، المعنى لا أستطيع أن أضركم أو أنفعكم، الضار النافع هو الله عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، تكتبون إلا بلاغا لأن اللي بعدها متعلق بها. قال معنى الاستثناء، قيل من لا أملك، لا أملك إلا بلاغا من الله. وكلمة آية قل إني لن يجيرني تكون جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه، على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه، والملتحد الملتجأ. وقيل القول الثاني بلاغا هي بدل من ملتحدا، أي لن أجد من دونه من جاء إلا أن أبلغ ما أرسلني به، يعني لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات، لا بد أن أبلغ. والمعنى الثالث أنه منقطع، وهذا الأظهر، نكتب رقم ثلاثة أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن، ولن أجد من دونه ملتحدا، ولكن اللي عندي بلاغ من الله ورسالات، ما عندي إلا هذا، أن يكون الاستثناء منقطع، وهذا أكثر ما تأتي إلا في القرآن بالاستثناء المنقطع. قال تعالى في آخر السورة حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يقول كان الكفار يستضعفونه ويستقلون أتباعه وتغرهم قوتهم وكثرتهم شهرتهم، سيد الوادي، رجل من القريتين عظيم، فكانوا يقولون محمد وأصحابه أضعف ناصر، من ينصرهم؟ ما عندهم أحد، ضعوف وأقل عدد، 2-3-10، لكن هم عندهم كثرة وعندهم شهرة وعندهم أحد ينصرهم، فيستقلون أتباعه. قال حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا كيف الحال، سيأتي يوم تدري من أضعف ناصر ومن الأقل عدد، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فقال المشركون متى هذا اليوم اللي توعدون به؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له، هم يقولون إنكارا له، قال قل إنه كائن لا ريب فيه، وأما وقته فلا أدري متى يكون، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، لأن الله لم يبينه بما فيه من الحكمة. وبدال النقطة نقطتين، ما هي الحكمة؟ إنه مخفى. قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، مثل الآن الإنسان لو علم أجله اجتهد، إذا ما يعلم أجله هو يختبر، كذلك الرسول لو علم الأجل، هنا يقول إنه أخفى الأجل ليعلم جل وعلا، والعلم هنا يعني يظهر، أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن الرسل وش عليها؟ البلاغ، وأحاط بما لديهم جل وعلا، وأحصى كل شيء عددا، ما أمرك أن توقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد هذه الإجراءات. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا رسالات، كقوله حتى نعلم المجاهدين منكم، وأحاط بما لديهم، بما لدى الرسل، قال بما عند الرسل من الحكم والشرائع، ليس بما عندهم من العمل فقط، أحاط بما يعملون، لا، أحاط بما لديهم أي بما تأتي به الرسل من الحكم والشرائع، وأحصى كل شيء عددا جل وعلا. يقول الشيخ من القطر، شفت قطر السماء هذا محصى بالقطرة، والرمل، شفت الرمل هذا مو محصى بالشبر ولا بالقبضة ولا بالكيلو، كل حبة رمل محصاه، وورق الأشجار والهواء واللي يرى واللي ما يرى، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أحصى كل شيء عددا. يقول إذا كان كذلك فكيف بما لا يحيط، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه جل وعلا، هو اللي أوحاه وأحصى كل شيء عددا. سبحان الله يا أخوان، ترى سورة الجن نحن غافلين عنها، فيها معاني من التوحيد والرسالات، شيء عظيم جدا السورة. وهذا تفسير الشيخ مختصر وسريع، ولا الشيخ له فيها كلام طويل في الجن وفي آيات منها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا باليقين التام بأنه هو الله لا إله إلا هو، واليقين التام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا تمام التوحيد وكماله وتمام المتابعة وكماله، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، ويزيدنا كل يوم بصيرة في دينه وفقه وثبات وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.